أذن للناس بالصلاة عليه فرادا لا يأمهم أحد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي عسيب رضي الله عنه أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالا. قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا لم يأمهم أحد عليه، أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. دفن النبي صلى الله عليه وسلم. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي قبض فيه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند صحيح بطرقه وشواهده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وروى الإمام الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه قال: قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال رضي الله عنه: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن حبان في صحيحه بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر. قال الشيخ في الهامش: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وروى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن عن شقران رضي الله عنه قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وروى ابن ماجه بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فدفنها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله، ودفن ليلة الأربعاء. وقال الإمام السندي: وسبب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم بسبب اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بالأمور العظام، كالبيعة التي خافوا الفتن بتأخيرها. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه وقبره. قال الإمام الذهبي: وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته، لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته، حتى قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من السنح، فهذا كان سبب التأخير. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالت فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونشهد الله سبحانه وتعالى بأن رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء، وتحركت بالباقيات شفاه.